قالوا يا ربنا، قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لابد وأن يسأل الإنسان نفسه أحيانا. كلمة الرسول معرفة فلا تنون، فلماذا جاء التنوين هنا؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال علماء اللغة وعلماء الفهم والتدبر أن كلمة الرسول جاءت منونة حتى يكون هناك مد، وهذا يناسب حالة البكاء التي في القرآن. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وهم يصطرخون فيها. كلمة الرسول جعلت لها هذا التنوين حتى يكون هناك صراخ. الإيقاع القرآني إيقاع عجيب جدا، ولابد أن يتأمل الإنسان مثل هذا. حتى لو أنك قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، علماء اللغة يقولون اجتمع في هذه الآية كل أنواع الجر، الجر بالحرف بسم الله، الجر بالإضافة الله لفظ الجلالة بعد كلمة بسم، الجر بالتبعية الصفة الرحمن الرحيم. وكأن الإنسان ينكسر قلبه عندما يبدأ في أي عمل لله عز وجل، وكأن الأعمال كل الأعمال لا تكون إلا بالانكسار. إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية. حتى إن تدبرت قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، رأيت كلمة كل ذي علم الثلاثة جاءت مضاف إليه، والإضافة حكمها الجر، والأصل في الجر الكسرة، فكأن كل صاحب علم هو ذليل منكسر لله عز وجل. ولن يكتمل العلم على الإطلاق إلا إن كنت منكسرا لله عز وجل. هذا إيقاع قرآني عندما يتأمل إنسان هذه الكسرات وهذه الانكسارات في إيقاع اللغة، عندما يتأمل كلمة الرسول وما فيها بكاء يتأثر بمثل هذا. مطران الشاعر الكبير كان كذلك له إشارات في مثل هذا. إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي، في غربة قالوا تكون دوائي، إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أي يلطف النيران طيب هوائي. فاستخدم الهمزة المكسورة، والهمزة المكسورة هذه تشير إشارة واسعة إلى قضية الانكسار النفسي. شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء، فاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء. عندما تتأمل إيقاع اللغة في فتحاتها وفي كسراتها، في القرآن الكريم في بسم الله الرحمن الرحيم، في كلمة الرسول وفوق كل ذي علم عليم، ترى هذا الانكسار وهذا الإيحاء لأنه نزل بلسان عربي مبين. وهكذا يتأمل القلب أيها الأحبة الكرام.